الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين، وبنشكر ربنا كتير اللي أتى بينا مرة أخرى. يسوع المسيح مرة أخرى مع بعض الأسئلة. واحدة بتقول أنا مخطوبة لكن خطيبي عنده سكر وأنا مش قايلة لأهلي، أكمل معاه ولا لأ؟ وأنا خايفة على أولادي بعد كده في المستقبل من مرض السكر. أولا خطأ إنك تخبي على أهلك، والمفروض أب اعترافك تكون عارف، ويبقى الموضوع شورى مع الصلاة ومع إرشاد ربنا، لأن ممكن وانت بتقولي ما قلتش لأهلي، ممكن لو اكتشف المرض بعد الجواز ويترفع قضية ممكن يدي بطلان جواز. ومدام انت متشككة وخايفة على اولادك، اولا صلي واطلبي مشورة ربنا، وثانيا اهلك مع الكنيسة، واطلعوا بنتيجة، ورأي اتنين احسن من رأي واحد، ورأي ثلاثة زي الخيط المثلوث لا ينقطع، وربنا يديك نعمة ويرشدك. واحد بيسأل بيقول احنا عرفنا وتأكدنا ان يسوع المسيح ابن الله، لكن الله نفسه جه منين ومن اين وجد؟ ما هو لو اتقال على ربنا وجد يبقى مش ربنا، لأن ربنا مش اتوجد. معنى وجد يعني له بداية، ومعنى جه يعني له بداية، لكن الله واجب الوجود في ذاته، لم يوجده أحد، والله واحد ولا شريك له. الإنسان اللي بيسأل السؤال هل ممكن أقول إن الله واحد لا شريك له، يمكن بتسمعني وانا بصلي دايما للاله الواحد الحقيقي الذي لا شريك له، لانه بالحقيقه نؤمن باله واحد. اله واحد، امال هو الابن؟ مش زي ما البعض بيتخيل بالعقل ان الله اتجوز وخلف ولد، او العقلانيين المضادين يفهموا الناس غلط. لا، ده انا هدي لك مثال او امثله. اولا ربنا لم يوجده احد، لانه لا بدايه له ولا نهايه، لا في الزمان ولا في المكان، الذي لا يحد الذي هو فوق الزمان. الله ازلي يعني ملوش بدايه، وابدي يعني ملوش نهايه، لا يحد لا يحد. ف لما بنقول الابن يسوع المسيح يعني ايه؟ اقول الاول ان الله خلقنا على صورته، فعلى طول واحد عقلاني يقول لك شوف هو ربنا له صورة. صح، ربنا ملوش صورة، ملوش صورة، لكن الله خلقني انا فلان فلان، وناطق بالكلمة، وأنا الكائن الوحيد الناطق، وحي بالروح اللي ادهاني النسمة الخالدة. يبقى أنا وكلمتي وروحي، يبقى أنا كم واحد؟ أنا كم واحد؟ واحد. أنا وكلمتي وروحي. الله بنفس الكيفية، الله واحد ناطق بالكلمة حي بالروح، الله واحد. في ترتيب الله الأزلي، يعني من اللا بداية، إن في وقت معين الكلمة يصير جسدا ويحل بيننا، فبنقول الكلمة اللي تجسد هو ابن الله، زي ما بقول الكلمة بنت الشفا. هل الشفايف اتجوزت وخلفت كلمة؟ ده كلام. فبقول الكلمة ابن الله، الكلمة صار جسدا، صار مش صارت. يعني واحد يقول لي دي كلمة مجردة، كلمة مخلوقة، لا، المسيح ما هوش كلمة مجردة، المسيح هو عقل الله الناطق، وعقل الله أزلي من أزلية الله. يبقى الكلمة أزلي من أزلية الله، والكلمة والله واحد، والله وكلمته واحد واحد. فما اقدرش اقول الله من اين جاء ومتى جاء. لا يا ابن، الاسئلة دي ما تنطبقش على ربنا، لان ربنا لا يحد لا بالزمان ولا بالمكان ولا باي صورة. واحدة بتقول أنا كنت خاطية خالص وعشت 8 سنين في الخطية، أختي الكبيرة مش نسيالي حاجة، خصوصا وأنا كنت بعيدة عن ربنا، وأنا كنت حسيب المسيح، لكن ربنا نجاني. ابويا طيب قوي وحنين معايا، بس اختي مش نسيالي ابدا وعملالي مشاكل كبيرة. ان كانت اختك مش نسيالك، انا عايز اطمنك ان الهك اللي خلقك واللي هو حيدينك في الابدية نسيلك كل حاجة، ويقول خطاياكم لا اعود اذكرها فيما بعد، لكن ألقيها في عمق البحر كبعد المشرق عن المغرب، أبعد عنا خطايانا. وهو اللي حاضر معانا بيقولك أنت بنتي، وأنا قبلت توبتك وغسلتك بالدم، وكأنك ما غلطتيش في عمرك، وافرحي بالمسيح. أما كن أختك تضايقك وتتعبك وتعملك مشاكل، معلش ده حسد إبليس، حسد ابليس لانك فلتت من ايده. انت كنت على شفق الهاوية، يعني رجلك والقبر، كنت حضيعي، لكن عشان ربنا نجاك فالشيطان حسدك وحاقد عليك. صلي صلي وافرحي بربنا واثبتي فيه، ومهما كانت الحرب اوعي تكلي ولا تبص لورا. وإلهك وعدك وقال أقاتل عنكم وأنتم تصمتون. وقولي أنا لي إله بيحارب إيه حربي، ماشي معايا في كل دربي، يعطيني إيمان سلام وأمان دايما بقرب. أنا لي إله بحارب حاربي، ماشي معايا في كل دربي. أنا لي إله بحارب حاربي، ماشي معايا في كل درب يعطيني من سلم وأمان، يعطيني إيمان سلم وأمان، دائما بقربي دائما بقربي دائما بقربي. واحد بيقول انا بشرب بيرة بس في المناسبات في الاعياد. يا ولد يا ولد، كل سنة وانت طيب. هل شرب البيرة حرام في المناسبات لفتح الشهية؟ يعني انت ناقص فتح الشهية؟ اقول لك يسد نفسك يعني. المناسبات اللي انت بتتكلم عليها دي بيسميها الكتاب محافل مقدسة، محافل مقدسة، قدسوا عيدا للرب. يعني ايه قدسوا؟ يعني ايه مقدسة؟ يعني مخصصة لربنا. انا مش بتكلم واقول البيرة حرام والسجاير حرام، ما بتكلمش عن الحاجات دي. بتكلم على ان محفلنا مقدس. يعني ايه؟ يعني المسيح يفرح فيه ويفتخر بيه، ويشوف ولادي يباهي قدام الملائكة يقول ولادي اللي أنا خلقهم من التراب شوف مقدسين إزاي. عشان كده المحافل المقدسة بيقول فيها امتنعوا عن كل شبه شر. يعني حاجة شاكك فيها بلاش، ولأنك أنت شاكك فبعت لي السؤال، ولو ما كنتش شاكك ما كنتش تبعت السؤال. وما دام الحاجات دي عليها قولان ده ناقص يا اخي، هتموت لو ما شربتش ازازة البيرة في العيد. ده انت بتروح في العيد، يعني ان كنت صايم يعني بتروح هبقان بتاكل وتملى بطنك، ناقص فتح نفس؟ لا مش ناقص فتح نفس، ده كلام وتماحيك كدامة. تماحيك، شوف يا حبيبي اللي بيتوب توبة حقيقية. لما ربنا يشاور على أي حاجة إن شاء الله، ده قال معلمنا بولس، إن كان الطعام يعثر أخي فلن آكل لحم إلى الأبد. يعني أخويا هيعثر من إني آكل لحمة؟ مش هاكل لحمة أبدا أبدا. يا ابني التوبة يا حبيبي مش لعب مش لعب. التوبة بيسموها القديسين هي الباب الضيق اللي بيقول عنه الكتاب اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. ايه الباب الضيق؟ يعني انت هتضيقها علينا ابونا مكاري، حتى كوباية البير هتحرمنا عليها. هو ده الباب الضيق، هو ده الباب الضيق. عايز تدخل ادخل منه، وده بإرادتك. عايز تترحرح، الباب واسع وموجود يا حبيبي، وموجود يا حبيبي. بيقول ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. ويقول ما أوسع الباب، واسع الباب ورحب الطريق المؤدي إلى الهلاك وكثيرون يدخلون منه. يقول لك يعني مش كذبة بيضة، يعني ايه كوباية بيرة؟ يعني ايه كسف العيد؟ يعني ايه يعني ايه يعني كل ده باب واسع مرحرح مرحرح. يعني ايه نكتة؟ يعني ايه كلمة قبيحة؟ يعني ايه؟ خلينا نرفع عن نفسنا، انت هتضيقها علينا ليه؟ هتبقى انت وهموم الدنيا. لا يا حبيبي، الهموم يشيلها ربنا ويشيلها عن ولاده بس. لكن يسيب اللي بعيد عنه يشيل همه، لكن ولاده يشيلهم ويشيل همومهم، يشيلهم ويشيل شيلتهم. عايز تشرب البيرة اشرب، محدش قالك لا. واحنا مش بنقول حرام ولا حلال، احنا بنقول يليق او لا يليق. كل الاشياء تحل لي، لكن ليست كل الاشياء تبني. كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. هتقول لي ده في المناسبات، اقول لك تقدر تبطلها في المناسبات؟ ايوه خلاص بطل عشان ما تتسلطش عليك. طيب نسيب شوية الأسئلة دول ونبتدي موضوعنا. بس قبل ما نبتدي موضوعنا قدامي شوية حاجات كتير كتير. الأول إخوة في الصحافة بيعيدوا علينا. الأستاذ أحمد بهجت في أهرام اتنين وعشرين أربعة وأهرام تلاتة وعشرين أربعة بيقول تحية لإخوتنا الأقباط في أعيادهم. فكاتب يوم 22 بعنوان السيد المسيح، احنا اولا بنشكره على تحيته لكن بنرفض كتابته. ليه؟ هقرا كلمتين. يقول حين صدر الامر لعيسى عليه السلام بالدعوة الى الله، يعني عيسى بيدعو إلى الله، كان هذا يعني أنه يغلق الصفحة الناعمة في حياته ويبدأ رحلته الشاقة المليئة بالألم. وبدأت الرحلة إلى الله. شوف فهم القصد من الكتاب، كتابة إن المسيح حاجة والله حاجة تاني، وعايز يزرع في أمخاخ الناس المعنى ده. وبدأت الرحلة إلى الله، إلى مملكة جديدة لا يستطيع السوس أن ينخر ما فيها من قمح ذهبي تقتات عليه الروح. مملكة ليست الشريعة فيها، هي توابيت الكلمات الميتة وحروفها الباردة، وليس الصدق فيها هو شراء الغفران بالذهب. إلى آخره دي كلمته. تاني يوم بيكتب معجزات عيسى، بيقول ولد المسيح بمعجزة خارقة أشار إليها النص القرآني، ملناش دخل إحنا بيها. وقد ورد الحديث عن معجزات عيسى في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل واستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكم والأبرص بإذني واستخرج الموتى بإذني وبيقول بعد شوية تعليم التوراة التي أنزلت على موسى، وكانت التوراة الأصلية قد اختفت تحت ركام التحويرات والتفسيرات والتخريجات المتعاقبة لفقهاء اليهود. الرابعة تصوير من الطين كهيئة الطير ثم النفخ فيها فيصير طيرا بإذن الله. الخامسة أحياه الموتى بإذن الله. وبعدين يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ تعب نفسه قوي في انه يكتب كلمتين يزرع في امخاخ الناس ان المسيح حاجة وربنا حاجة. بالحقيقة نؤمن بإله واحد. قولوا معايا بالحقيقة نؤمن بإله واحد. بالحقيقة نؤمن بإله. الله الواحد ظهر في الجسد في صورة إنسان، هو يسوع المسيح، هو الطريق للخلاص، وليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فاحنا بنرفض معايدتك يا سيد الفاضل، وياريت تريحنا ما تكتب لناش كلام تاني عن عقيدتنا. لكن عايز احيي من على المنبر مسلمين افاضل افاضل، ولما اقول افاضل اعني الكلام. مثلا واحد اسمه الاستاذ حازم عبد الرحمن، كاتب في اليوم اللي كتب فيه ده اهرام الاحد 23/4 بيقول بعنوان فقه الفتنة. ولنتصور مثلا اننا في هذه الايام وجدنا احد الشيوخ الافاضل وكان عضوا في مجلس الشعب قال علنا في احدى المحطات الفضائية المصرية ان المسيحيين الاقباط وهم من المشركين والكفار، واستشهد في ذلك بآيات من الذكر الحكيم. ما هو أثر مثل هذه الآيات أو الكلمات عندما تقال الآن علنا؟ لن أكون مغاليا لو قلت إنها تؤدي إلى فتنة شديدة. إذا كنا نريد أن ننتهز فرصة الأزمة الحالية اللي هي بتاعت اسكندرية لكي نشرع فعلا او نشرع فعلا في ايجاد حل جذري، فلا بد من مواجهة هذه المسألة بوضوح وحسم. تبقى نقطة مهمة في مدارسنا، بيقول على هذا الاساس يبدو من الواضح تماما انه قد آن الاوان أن نتجنب التركيز على النصوص أو الآيات القرآنية التي تتناول أهل الكتاب من المسيحيين واليهود على أنهم مشركون أو كفار، وكذلك عدم التركيز على الإشارة إلى الآيات التي تتحدث عن تحريف أو تغيير التوراة والإنجيل. إن من حقنا كمسلمين أن نتعبد بها في صلاتنا، ومن حقنا أن نتقرب بها إلى الله، ومن حقنا أن نحفظها ونرتلها كما نشاء، ولكن يجب أن يكون هذا في حدود لا تؤدي إلى انتشار الفتنة بين أهل مصر، وألا تكون هذه الآيات لغة خطاب مع أهل الكتاب. فما دمنا نعترف بأن المصريين سواء مهما اختلفت دياناتهم وعقائدهم، وأن الأقباط واليهود في مصر هم كالمسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وجميعا متساوون كأسنان المشط، فإنه لابد من هذا الخط. والحقيقة أننا يجب أن نمتلك شجاعة الاعتراف لأن ترديد مثل هذه الآيات ينطوي على انتقاد لعقائد وأديان ليس من مصلحة أبدا انتقادها. ففي العصر الحالي لا يعنيني في كثير أو قليل العقيدة التي يؤمن بها جاري، ما يعنيني أنه يموت معي تحت العلم عندما يتعرض الوطن لعدوان، وما يعنيني أنه يقف معي في كل ضروب الحياة لكي نعمر هذا البلد ونطوره ونعيده للأحسن، وما يعنيني أنه يقف معي للمحافظة على أمنه وسلامه. بيقول ماذا يعرف التلميذ المسلم عن الدين المسيحي، وماذا يعرف عن الدين اليهودي، وماذا يعرف زميله القبطي عن الدين الإسلامي. المؤسف أن مناهج التعليم تخلو تماما من أي معلومات عن العهد القديم أو العهد الجديد، وربما كل ما يتوافر من معلومات هو تلك التي تتحدث عن أن الإنجيل والتوراة تم تحريفهما والتلاعب فيهما بقصد وبهدف إخفاء أي ذكر أو إشارة أو نبوة تتعلق بالدين الإسلامي. وهل هذه معارف تخدم مبدأ الأخوة الأساسية بين القبط والمسلم؟ ماذا نتوقع وقد أوغرنا صدر التلاميذ الصغار من المسلمين والمسيحيين تجاه عقائد بعضهم بعضا؟ مثل هذه الاجتهادات القديمة هي الأساس الذي يجعل بعضنا يشعر بأن المسلم في ماليزيا والهند وبنغلاديش أقرب إليه من المسيح المصري. بكلمة قالها واحد من المسلمين فهو بينتقد الكلام ده، قال إن المسلم في ماليزيا أفضل عندنا من المسيح القبطي في مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بالرغم من أن هذا المسيحي هو الذي يرافقني في هذا البلد ليل نهار لكي نعمره ونطوره ونجعله أفضل. نحيي حازم عبد الرحمن. وأقول كلمة صغيرة قايلها إنسان فاضل اسمه الأستاذ محمد طرابية، بيقول أكذوبة الوحدة الوطنية، قايل كلام جميل قوي، لكن هقول فقرة صغيرة. كما ستستمر موجة العنف والاحتقان الطائفي طالما استمر منع المسيحيين من شغل بعض الوظائف العليا والحساسة في الدولة لمجرد أنهم أقباط، وهذا الأمر موجود بالفعل وينبغي ألا ننكره، ولهذا يجب أن نتصارح بالواقع إذا أردنا حل مثل هذه الصراعات. والكثيرون يرون أن استمرار موجة العنف الطائفي سوف تستمر في حالة الاقتصار على مواجهة هذه المشاكل الكبرى من خلال العلاجات الأمنية أو الشعارات. فرغم احترامنا وتقديرنا لدور أجهزة الشرطة إلا أن تدخلها في أغلب الأحيان يفسد أكثر مما يصلح ويؤدي لتفاقم الأوضاع أكثر مما يعالجه. نحيي الأستاذ محمد فرضية. كلية الآداب جامعة حلوان كانت الأستاذة المعيدة، وعدتنا بأنها في حد الزعف هتدي جزء صغير في المنهج، وإذا ذكرناه وما فهمناهوش نروح ليها، لكن فوجئنا عند عودتنا بعد العيد انها خلصت السكشن كله وكمان عملت مراجعة، ودكتور المادة خلص كل المحاضرات وأصبح لا يوجد مصدر لمعرفة ما تبقى لنا من المنهج غير إن احنا نذكره من الكتاب، ونكون أقل من كل الطلبة. نعمل إيه؟ والمادة دي هي إحصاء، أي أنها ليست مادة نظرية ممكن نذكرها لوحدينا. على العموم يا بنتي، احنا اولا نصلي لربنا، وثانيا يمكن صوتنا يوصل للمسؤولين، يوصل للمسؤولين، والشخصيات الضعيفة دي ربنا يعالجها، ربنا يعالجها، واحنا لينا المسيح. واحد بيقول انا شاب عندي 25 سنة من 3 سنين وانا مصاب بخراج، وبيجيب صديد واتطور، وانا بكره العمليات الجراحية والمستشفيات بطريقة غريبة. قعدت 3 سنين اعاني معاناة شديدة، لكن ابتديت اواظب على الاجتماع من اول السنة الجديدة، من اول عظة اسمها ارض النعمة. وفي نص مارس في السلسلة بتاعت اخترت طريق الحق، شعرت بتحسن شديد، وخلال اسبوعين كنت شفيت تماما ولا داعي للعملية الجراحية. وبيقول على رأي الترنيمة دي ابونا بيقول ياللي عايش في الارض ذليل، مش لاقي في الطب دواك، تعال اوصف لك طبيب اسمه عمانوئيل، يعرف في جميع الامراض جراحة وبطنة وعيون، ويديلك العلاج مجانا ودواه مضمون، والامراض النفسية يشفيها 100%، عنده للنفس بلسم وسعادة ابدية. إنسان بيشتغل في الخارج، خارج مصر، وأثناء العطلة الأسبوعية شعرت إني لابد أخرج خارج البيت وأزور حد من قرايبي. وأثناء الزيارة اتصلوا بي وقالوا لي البيت اتحرق واتدمر تماما. رجعت البيت لقيته كله اتدمر ما عدا الكتاب المقدس لم يمس بالمشي. بنبه على اليوم الروحي، يوم الاثنين اللي جاي، يوم 1/5، لسه في اماكن للي يحب يشترك بس بدون اطفال. وفي دروس للاحصاء هنا في الكنيسة، دروس للاحصاء، البنات اللي مقدمين الشكوى دي هو ربنا استجاب فورا، اهو هيشرح لكم الاحصاء. انسان مبارك، خدوا تليفونه اهو 2-580-329، 2-580-329. ربنا يعوض تعبك. اما عن سؤال انجيل يهوذا او المدعو انجيل يهوذا، نسيبه دلوقتي. كريستوس أنستي، المسيح قام، كريستوس أنستي، المسيح قام، أليسوس أنستي، بالحقيقة قام، كريستوس أنستي، المسيح قام، أليسوس أنستي، بالحقيقة قام. كريستوس هنستي دي وبأي لغة في العالم المسيح قام، كانت تحية الكنيسة الأولى، تحية الكنيسة الأولى. احنا بنعيش التحية دي أسبوع وبالأكثر أسبوعين وننساها، أو في أول أسبوع كل واحد يقول كريستوس أنستي وتلاقي هبطت لغاية إيه ما سكتنا، يعني يمكن النهاردة سكتنا مش كده. لكن الكنيسة كانت عايشة بالتحية دي، المسيح قام، المسيح قام. وأقول لك إن من بداية الكنيسة، من بداية الكنيسة كان الشهادة والكرازة بقيامة رب المجد يسوع. يقول ايه؟ يقول وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. اقول مرتين، بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. يعني كانت الشهادة بإيه؟ بالقيامة، شهادة بالقيامة. لما جم يختاروا واحد مكان يهوذا الإسخريوطي، قالوا نختار واحد شاهدا معنا بقيامته، شاهدا معنا ايه بخير. وايه القوة العظيمة اللي كانوا يكرزوا بيها؟ فاكرين رب المجد يسوع بعد القيامة قال لهم لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، فتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. بقوة عظيمة اللي هي قوة الروح القدس كانوا يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. واحنا بنعمة ربنا هنتكلم النهاردة بعنوان بشروا المسيح قام، بشروا المسيح قام. يمكن هتقول انا مش مبشر وانا مش خادم. قبل ما ادخل في الموضوع وقبل ما اجي هنا ربنا حود بي شوية، قال لي كل المسيحيين بيبشروا بقيامة المسيح. فوانا بصلي كل المسيحيين بيبشروا ازاي؟ وبعدين ربنا فكرني واحنا بنصلي القداس بنقول ايه؟ بنقول ايه؟ لكن قبل منها الكاهن بيقول ايه؟ كلما اكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي. فالشعب برد يقول إيه؟ آمين آمين آمين بموتك يا رب نبشر أشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا يا إلهنا. يبقى أولا هقول بشروا يا قديسين، بشروا يا قديسين يا مسيحيين، لأن اللي بيحضر القداس هم القديسين المستحقين اللي عايشين حياة توبة حقيقية، اللي هم في يد الله، اللي بيجهدوا يبعدوا عن الخطية، يستحقوا ان في اخر القداس يقول لهم الاب الكاهن القدسات للقديسين، هم اللي حيصلوا يقولوا امين امين بموتك نبشر وبقيامتك المقدسة. فبيقول بشروا يا قديسين، يعني ارتبطوا بالكنيسة، كنيسة القديسين، ارتباط حقاني. واحذر انك تكون دخيل على جماعة القديسين، دخيل. لما بيدي المثل بتاع عرس ابن الملك ودخل لقى واحد مش لابس ثوب العرس، قال له من اين يا صاحب؟ هي في الكنيسة، ما عليهوش ثوب العرس، مش لابس المسيح له كل المجد. قلت اثنين يقفوا هناك، اثنين يقفوا هناك. قلت اثنين من الخدام خليهم واقفين هناك على طول. بشروا يا قديسين بقيامة السيد المسيح قام. المسيح قام يعني ارتبطوا بالكنيسة ارتباط حقاني، يعني اتوجدوا في خوارث المتناولين باستحقاق، يعني عيشوا أعضاء حقيقية في جسد المسيح بلا مرض بلا خطية بلا دنس. بشروا يا قديسين، ده عن القداس الإلهي، عن القداس الإلهي. وأقول نمرة اثنين، بشروا الضالين والمضللين، بشروا الضالين والمضللين. إزاي؟ اللي حصل ان لما اتصلب المسيح له كل المجد واندفن، ام راحوا رؤساء الكهنة والفريسيون، راحوا لمين؟ لبيلاطس، وقالوا له يا سيد قد تذكرنا ان ذلك المضل على مين؟ على رب المجد يسوع. يا ضللي يا حرمي، تذكرنا ان ذلك المضل قال وهو حي اني ساقوم في اليوم الثالث. ده المسيح له كل المجد، قال ان انا هقوم في اليوم الثالث. فلئلا ياتي تلاميذه ويسرقوه ليلا، ده بيقولوا لبيلاطس مر بضبط القبر، مر بضبط القبر لئلا تلاميذه يأتوا ويسرقوه ليلا، وفتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. قال لهم أنتوا عندكم حراس، روحوا اضبطوا القبر زي ما أنتوا عايزين. فراحوا ضبطوا القبر بالحراس، ضبطوا القبر يعني إيه؟ حطوا حرس حوالين قبر المسيح، ومش بس كده وختموا الحجر، حطوا شمع أحمر على الحجر. أهلا وسهلا، تفكرين دفنتوا مين؟ دفنتوا مين؟ العدو كان فاكر انه ده انسان، الصورة بيضمه كان يا مكان. العدو كان فاكر انه ده انسان، الصورة بيضمه كان يا مكان. لكن غاب عنه وعن العميان انه الكلمة الازلي وفوق الزمان. كريستوس الاشتش المسيح قام، اليسوس الاشتش بالحقيقة قام. كريستوس الاشتش المسيح قام، اليسوس الاشتش بالحقيقة قام. ضبطوا القبر وحطوا الحراس وختموا الحجر واطمنوا ومشوا. ده يوم السبت بالليل. وبعدين باكرا في فجر ذلك اليوم، واذا زلزلة عظيمة حدثت. ايه؟ المسيح قام، زلزلة عظيمة حدثت، ونزل ملاك من السماء ودحرج الحجر، حجر عظيم جدا، دحرج الحجر عن باب القبر وقعد عليه. والقبر جوه ايه؟ قولوا معايا القبر ايه؟ علي صوتك، القبر ايه؟ فارغ. الملاك نزل امتى؟ بعد ما قام المسيح، مش نزل يفتح الحجر عشان المسيح يقوم. خد بالك، الملاك نزل بعد ما قام المسيح. زلزلة عظيمة حدثت، ونزل الملاك من السماء ودحرج الحجر وقعد عليه. يقول وكان منظرك البرق وثيابه بيضاء كالثلج. الملاك يبرق، منظرك البرق، ومن خوفه ارتعد الحراس وطاروا كأموات. انتوا فاكرينها لعبة، فاكرينها لعبة. الحراس اللي جايبينهم يضبطوا القبر، قال جايبينهم يحرسوا القبر، كله ايه؟ ارتعد ومات، وقع كميت، كميت. يدوب فضلوا يجهدوا يجهدوا يجهدوا لغاية ما ايه؟ شموا نفسهم وقدروا يقفوا على رجليهم وطلعوا جري. انا فين؟ قال رايحين البلد اورشليم. ليه؟ قال روح رئيس الكهنة. ايه في ايه في ايه في ايه؟ الم هاكلهم اللي حصل بالعافية كده. وبعد الرؤساء الكهنة، خد فلوس خد فلوس خد خد خد خد، يوطي صوت خد، وابتدى يهدى يهدى. اعطوهم فضه كثيره وقالوا لهم ايه؟ قولوا انه تلاميذه جم بالليل وسرقوه واحنا ايه؟ واحنا نايمين. يا كذابين، طب شفتهم امتى؟ شفتهم في الضلاليه، ضلاليه، وضللوا الغلابه دول. فخدوا الفلوس زي ما وقالوا زي ما علموهم. فشاع هذا القول عند اليهود الى ذلك اليوم لغاية النهاردة. يقولوا سرقوا المسيح من القبر. لا يا حبيبي، المسيح ما سرقوش من القبر، وما هوش تحت سلطان انسان، لكن هو خالق الكل. قضى حقا قام رئيس السلام. هللويا هللويا أصرك مقام حقا قام رئيس السلام هللويا هللويا أصرك بشروا المسيح قام بشروا الضالين والمضللين اللي عيونهم عامية اللي ذهنهم مقفول وأعمى أذهان غير المؤمنين بشروا المسيح قام المسيح قام وأقامنا معه للبركة الكبيرة وادانا قوة القيامة ومجد القيامة وأفراح القيامة وسلام القيامة ورجاء القيامة رجاء القيامة. يبقى بشروا يا قديسين بشروا الضالين والمضللين ونمرة اتنين بشروا المرتدين بشروا ايه المين المرتدين قال لما اندفن المسيح وفي يوم السبت بالليل كده الدنيا ظلمت على التلاميذ والبتاع فاتنين من السبعين خدوا بعضهم وقالوا خلاص ما فيش فايدة وراحوا سايبين أورشليم ورايحين ماشيين ناحية قرية بعيدة اسمها عمواس ماشيين وماشيين يحكوا مع بعض في الطريق يحكوا طبعا عمالين يحكوا عن الأحداث وبعدين بصوا لقوا رب المجد نفسه جه جنب منهم ومشي معهم بيقول لهم فيما تتحاوران بتحكوا في ايه فرد عليه واحد بيقول اسمه كليوباس والتاني لوقا رد عليه قال له وانت متغرب وحدك في اورشليم ما سمعتش بالاحداث اللي حصل هناك قال له لا ايه هي قال له ده واحد كان اسمه يسوع الناصري انسانا نبيا مقتدرا في القول والفعل امام الله وجميع الشعب رؤساء الكهنة والحكام بتوعنا سلموه لقضاء الموت وصلبوه واحنا كنا نرجو ان هذا المزمع ان يفدي اسرائيل كان رجانا انه يبقى هو الفادي يبقى هو الفادي لكن ما حصلش وبعدين شوية نسوان حيرونا رجعوا وقالوا لنا ايه قالوا لنا ده احنا شفنا ملايكة وقالوا لنا ده حي فشوية مننا طلعوا يجروا على القبر ورجعوا قالوا لنا اللي قالوه النسوان دول صح فاحنا محتارين محتارين ماشيين رايحين فين رايحين اورشليم ليه لان المسيح ميت يا مناس مسيحها ميت يا مناس مسيحها ميت ومدفون الدول ظهرهم ورايحين فين رايحين لارض الموت ويأكدوا موتهم فرد عليهم رب المجد يسوع قال لهم ايها الغبيان والبطيئاء الإيمان في القلوب بجميع ما هو مكتوب في الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم ويدخل إلى مجده وابتدى يفسر ليهم المكتوب من موسى وكل الأنبياء عن الأمور المختصة به في جميع الكتب يا سلام يا سلام لما تقرأ الكلمة دي تلاقي عظمة رب المجد يسوع ده طبعا ده مثال لي وليك ابتدى يفسر ليهم كل ما كتب عنه في التوراة موسى يعني التوراة وجميع الأنبياء في جميع الكتب ايه ده ايه العظمة دي ايه العظمة دي ده المسيح له كل المجد برضو كل ده ليك كل شيء هو لكم ابتدى يفسر وبعدين وصل لهم الرسالة وبعدين وصلوا للقرية بتاعتهم. الكتاب بيقول تظاهر انه ماشي، الكلمة صعبة في الترجمة، هو ماشي على طول، عارف انهم حيمسكوه، لكن ما لناش دخل هو عارف ولا مش عارف، هو مستمر في طريقه، فهم مسكوا فيه. قالوا له امكس معنا، امكس معنا، انه نحو المساء وقد مال النهار، الليل ليل، تعال. فالزماه، مسكوا فيه، يا سلام. واحده من المباركات قعدت تتامل في الكلمه دي وركزت فكري انا فيها، تقول فالزماه، فالزما طوبى للانسان اللي يمسك في الرب زي عروس النشيد تقول امسكت ولم ارخه، انا ماليش غيره. زي ما مسكوا يعقوب وهو واقع في زنقه ويقول له اتركني اطلقني، يقول له لن اطلقك ان لم تباركني، اسيبك واروح لمين؟ فالزماه، مسكوا فيه، قالوا له تدخل معانا. فدخل واتكا معاهم، وبعدين اخذ خبز وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت اعينهما فعرفاه. طول الطريق ما كانوش عارفينه، لاني امسكت اعينهما عن ان يعرفاه. انفتحت اعينهما فعرف، عرفوه، اول ما عرفوه اختفى عنهما، غاب. قالوا يا نهار ابيض، اتاري كان قلبنا ملهل جوانا وهو بيكلمنا طول الطريق، اتاري ده كلامه هو، اتاري يقول. وفي تلك الساعه قام ورجع الى ايه؟ الى اورشليم. بشروا المرتدين، بشروا المرتدين، احملوا مجد القيامه، احملوا قوه القيامه، بشروا المرتدين البعاد عن ربنا، اللي ادوا ظهرهم لرب المجد يسوع، اللي ماشيين في طريق الموت. قوه البشاره فينا وقوه القيامه فينا، ما احناش ناس عاديين. اوعى تعيش على مستوى لقمه البطن، اوعى تعيش على مستوى الهدمه، الهدمه اللي انت بتلبسيها. على راي واحده تقول لي انا بحب اللبس جدا، طب لبسك وحش، لبسك وحش، تحب اللبس، تحب المسيح يا بنتي، حب المسيح، عيشي معاه. اليوم اللي بيعدي مش هيرجع تاني، مش هيرجع تاني. بشروا المرتدين، احملوا رسالة، احملوا رسالة، قل له رب نفسي احبك من قلبي وحبك يملك على حياتي وعيش ليك وبشر باسمك وامشي طول ما انا ماشي اقول المسيح قام، المسيح قام، واربح نفوس لحساب مجدا. يبقى بشروا ايه؟ المرتدين. قلنا نمرة واحدة، نمرة واحد بشروا يا ايه؟ يا قديسين. نمرة اثنين بشروا الضالين والمضللين. نمرة ثلاثة بشروا ايه؟ المرتدين، المرتدين. بشروا يا من كنتم مقيدين والرب حرركم. الرب مين كان مقيد في الحتة دي؟ مريم المجدلية كان عليها كام؟ 7 شياطين. يقول وفي فجر اول الاسبوع، شوف الكلام الحلو، ظهر اولا لمريم ايه؟ المجدلية، التي كان قد اخرج منها 7 شياطين. 7 شياطين. وبعد ما ظهر اولا لها عملت ايه؟ طلعت تجري عشان تبشر مين؟ تلاميذ، تلاميذ. هو رب المجد يسوع في المقابله بتاعته معاها، هي ما عرفتوش الاول، وبعدين نادها باسمها يا مريم، قالت له ربوني، كانت فاكراها البستاني يعني يا معلم. قال لها لا تلمسيني، اذهبي الى اخوتي لاني لم اصعد بعد الى ابي. لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي، اذهبي الى اخوتي الى لاني لم اصعد الى ابي وابيكم، الى الهي والهكم. وقولوا لهم أن يذهبوا إلى الجليل هناك يرونني. فبيقول معلمنا مرقس لما ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها 7 شياطين، ففي الحال طلعت تجري وأخبرت الذين كانوا معه، يعني خبرت مين؟ التلاميذ. شوف في حتة هربطها بعدين، يقول وهم يبكون وينوحون. وهم يبكون ايه؟ للتلاميذ، معلمنا مرقس بيحكي اللمسات دي، يبكون وينوحون. ولما سمعوا انه حي وقد نظرتهم لم يصدقوا. هسيب الحته دي هرجع لها بعد شويه، لكن خليني في المجدليه اللي كانت غرقانه في الخطيه. الشيطان في الانسان يعني معناه انسان مغلوب من الخطيه، فلما يكونوا 7 شياطين يبقى ايه؟ ده انسان موحوله في الخطيه. لكن الرب ايه؟ حررها، اخرج 7 شياطين، حررها. بشروا يا من كنتم ايه؟ مقيدين. لو كان الرب فك قيودك ايه تفوق وحررني يسوع؟ لو كان الرب رفع خطيتك واداك سماح وغفران وسمعت صوت الغفران قولي حررني يسوع. يلي مغلوب من خطية، يلي مغلوبة من خطايا، اطلب الان تحرير. قل له فك قيودي، قطع الرباطات اللي معطلاني، وغني وقول ايه؟ حررني يا يسوع. وبعد شوية تقول ايه؟ حررني يسوع. لازم تغني، لازم يعدي عليك وقت، وليكن الان. الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا الآن، متغاضيا عن أزمنة الجهل. حررني يا سوع من عبودية إبليس. حررني يا سوع من عبودية إبليس. حررني يا سوع. مش حافظ حاجة. بشروا يا من كنتم مقيدين. حلاوة الحرية والحياة الطاهرة والنقية تلاقي اللسان يلهج بالحرية ويخبر بكم صنع به الرب ورحمه. لسان ما يقدرش يسكت. ده حتى بيقول عن الإنسان اللي يعرف ربنا معرفة حقيقية ويتغير، بيقول عنه يترنم لسان الأخرس، يترنم تتفتح عيون العمي، ويترنم لسان الأخرس. وأي إنسان مربوط ومقيد ما يقدرش يرنم، يقول لك إيه يا أخويا الترنيم دي؟ ده الرجل ده باين عليه ما ألفها على قهوة. قهوتي يا سيدي، ده ايه الهباب اللي بتقوله ده؟ ايه الهباب اللي بتقوله ده؟ ده واحد قال عليا كده، يعني ان الاوان. صدقوني انا يمكن حكيت اكتر من مرة، وهستمر احكي ازاي ربنا بيخليني ارنم ترنيمة. انا قلت انا بصلي بلحن يعني افرض ترنيمة مثلا زي دي اخريستوس سميستي، فممكن اقول اخريستوس سميستي خريستوس أنستي، أقول كده الصلاة المسيح قام، أديني بصلي خريستوس أنستي المسيح قام، وأفضل أروح واجي ساعة اثنين ثلاثة وأنا فرحان أنا في الجسد، لا بس مش على قهوة، أنا في عمق ملء الروح. يا خسارة يا خسارة يا خسارة، أنا حزين. الله ادانا كنز جوانا يرفعنا عن مستوى الجسد والعالم وياخد بينا الى الاقداس ونشوف اللي ما شافوهوش عين واللي ما دقهوش انسان، ونتمتع بيه ونفرح ونهلل، ننسى اتعبنا وننسى غربتنا وننسى العالم. صدقوني كنت بتامل اول امبارح وفي ظروف حوالينا، ظروف كاي انسان، ظروف عارفين ربنا ارشدني لايه؟ قال لي سيب كل ده ما تفكرش فيه، سيبه. وما لا فكر في ايه يا رب؟ صحيح انا مشغول بربنا. قال لا، فكر في حاجة واحدة، الخدمة وخلاص النفوس ومجد اسم الملك المسيح. سيب كل ده عليا، سيبه. يا سلام، مبارك اسمك. سيب الشيلة عليا، سيبها وانا هدبر كل الامور. يا سلام، كأني عايزنا نتفرغ تماما ليه، نديله الفكر والقلب والمشغولية والعقل والحب وكل شيء لرب المجد يسوع. يا سلام، بشروا يا من كنتم مقيدين. أجمل خدمة للإنسان اللي كان غرقان في الخطية، عارفين المجدلية هي كانت غرقانة في الخطية، والسامرية كانت عايشة مع ست رجالة، والمرأة الخاطية اللي أمسكت في ذات الفعل، عارفين كل دول وأمثالهم كانوا في العلية في يوم الخمسين في اليوم العظيم، وامتلأوا بروح الله واتكلموا بألسنة. كل المباركين دول اللي كانوا مغلوبين من الخطية، إن كان الرب حررك بشر وقول المسيح قام. بشروا يا من كنتم مقيدين. اخر حاجة اقولها، بشروا المتشككين. عجبتني بنت امبارح في لقاء محدود كده، يمكن تكون موجودة هنا، بتقول أنا كنت بعيدة عن ربنا ومتشككة جدا في مسيحيتي، ومش مؤمنة إن المسيح ربنا، هو ربنا، واللي حواليا كلهم بيساعدوني على كده، واستمرت مدة على الحال ده. قالت لكن النعمة لمست قلبي وزالت الشكوك، وبقى عندي إيمان واثق، ودلوقتي بتتكلم وتكرز وتبشر، ويا حبذا لو اتقابلت مع حد من المتشككين نتكلم. مين المتشككين؟ بيقول واخيرا، شوفوا بقى الحاجة الصعبة، واخيرا ظهر للأحد عشر اللي هم مين؟ التلاميذ. انا هاخد الحتة الاخيرة اللي قلتها مع مريم المجدلية، كانوا بيعملوا ايه؟ يبكون وايه؟ ونحون. ولما سمعوا منها انه حي وقد نظرتهم لم يصدقوا. لا لا لا، ما تقوليش المسيح حي، ما تقوليش المسيح هو ربنا، لا لا لا لا، قولي كلام غير ده، انا متشكك في الكلام ده، لا لا لا لا لا، انا مش قادر اقتنع. يا حبيبي مش حكاية اقتناع، ده عمل الروح القدس، لانه لا يقدر انسان ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. ياللي انت متشكك اطلب روح الله، هو اللي يقنعك، اللي يقنعك بربوبية المسيح انه هو المخلص الواحد وهو الطريق الواحد المؤدي للحياة الابدية. فمع مريم المجدلية سمعوا منها انه حي وانها شافته، لكن لم يصدقوا. بيقولوا اخيرا ظهر للاحد عشر، فوبخ عدم ايمانهم وقساوة قلوبهم، وانه او لانهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام. وبخ عدم ايمانهم وقساوة قلوبهم لانهم لم يصدقوا الذين نظروه انه قد قام. بل اباء الرسل متشككين، ازاي بعد كل اللي شفتوه معاه؟ ما هو ده الانسان الطبيعي، ده الانسان الطبيعي الا بلا ملء روح الله ممكن يتشكك وممكن ينكر، زي ما اتكلمت عن بطرس في الام المسيح، ممكن يلعن وممكن يسب ويكذب وممكن يعمل ويسوي، لانه انسان طبيعي مش عايش ملء روح الله. عشان كده انا بشدد وبقول وبركز القول على كل مسيحي انك تمتلئ بروح الله. الروح ساكن جوانا، لينا الكنز مالي اوانينا. قل له يا روح الله املكني، يا روح الله سود علي، جملني بالمواهب، جملني بالثمار، جملني بالثمار. فلم يصدقوا فوبخهم، لكن ظهر ليهم. ولما ظهر ليهم دول لهم اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، من امن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. اذهبوا الى العالم اجمع، بشروا المسيح قام. يا كل مسيحي، ان كنت قمت مع المسيح، واحنا قمنا بالمعمودية، والمفروض انك تكون عايش القيامة ومسيحك قائم فيك، قائم فيك بكل قوة ومجد القيامة وافراح وسلام القيامة واسرار القيامة، والمفروض انك تكون شاهد لي مبشر بالقيامة وتسعى لتخلص نفوس، تقيم ساقطين، تمجد اسم الملك المسيح الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. أمين. نقف بكل هيبة واحترام أمامه، أمامه حاضر في الوسط، حاضر في الوسط القائم من بين الأموات، القائم من بين الأموات. لو سمحتوا ما حدش يجي هنا خالص، حدش يتحرك من مكانه. نعطي المجد للمسيح، كرامة ومجد لي، المجد والسجود للرب الظاهر في الجسد والحاضر في الوسط، والحاضر في الوسط. اغفر خطايانا، اغفر خطايانا، اغفر خطايانا، اعبر الينا ببركة جديدة، قوة القيامة، قوة القيامة. بشروا المسيح قام. قل له لغاية النهاردة ربنا ما بشرتش، انا ما بشرتش، اديني نعمة، حل قيودي، حل قيودي، اصرخ لإلهك، اصرخ لي، قل له، قولي له حررني، حررني يا يسوع. فك قيودي، فك قيودي. وخصوصا اللي مأسور من الشيطان، قل له قولي له حررني يا يسوع المسيح، قل له حررني يا يسوع المسيح يلي مأسور من خطايا، قل له حررني. دمك يغطينا، دمك يغطينا. صلي يا ابني، صلي صلي. صلي لئلا تكون بتخدم المقدسات وتهلك. اطلب من روح الله، قل له اخلي قلبي من كل محبة غريبة. ساعدني احبك من كل القلب، احبك وحدك يا رب. يرويني روحك، ملئك العجيب يا رب، ملئك العجيب. ارويني يا يسوع، ارويني وزمل الروح عزيني. ارويني يا يسوع، ارويني وزمل الروح عزيني. علشان اروي يا حبيبي وتعود وكمان ترويني، علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني. ارويني يا يسوع، ارويني وبدم الروح عزيني. ارويني يا يسوع، ارويني وبدم الروح عزيني، علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني. علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني. املاني بالروح وجملني بالمواهب عشان اقدر اعبر في برية هذا العالم الناشفة واليابسة بلا ماء، عشان اقدر اصد هجمات العدو الشيطان وارد سهامه الى صدره. تستريح انت في القلب يا رب، وانت اللي تتمم الوصية، وانت اللي تحول الخد الثاني، وانت اللي تحب العدو فيا، وانت اللي تمشي الميل الثاني معايا. كرامة ومجد ليك، احبك وليس سواك يا رب من كل قلبي، من كل قلبي. عيوننا نحوك، عيوننا نحوك، عيوننا نحوك. ايدنا، املأ قلوبنا بالاشواق نحوك يا رب. ساعدنا نترك العالم واباطيله، نرفض كل الهيافات اللي في الدنيا يا رب. ننشغل بيك وحدك، شعبك، غنم مرعاك، ولادك وبناتك يا رب. أقم شهود، أقم شهود، نشهد للقيامة، املانا بروح القيامة، املانا بمجد القيامة، غربنا عن العالم، ساعدنا نستوطن عندك أيها القائم من بين الأموات. أقمنا كلنا من قبور الخطايا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نحبك وليس سواك. ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكلي مطمئن نفسي، أنت متكلي مطمئن. بنشكرك، بنشكرك يا سر عزانا، سر فرحتنا ورجانا، نصيبنا الواحد، ملناش غيرك، ومش عايزين في الدنيا حاجة معاك، نعيش بيك هنا ونسافر معاك للسماء، لأجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البتول أم النور مريم وبركة القيامة المجيدة. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الأرض، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع، لأن لك الملك والقوة والمجد. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.